بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في ليلة السيرة، سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى عمرة القضية، وتسمى عمرة القضاء، وسميت بهذا الاسم لأنها جاءت نتيجة للقضاء الذي هو الصلح، صلح الحديبية، وليست أنها قضاء للعمرة السابقة. فإن العمرة السابقة عمرة كاملة، العمرة التي يحصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عمرة تامة، وإنما هذه العمرة عمرة ثانية. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قالت: يأتيكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يروا الكفار جلدهم ونشاطهم وقوتهم، فأمرهم بكشف الكتف اليمنى، الضبع، ويسمى الاضطباع، وكذلك أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى رمل، وهو الإسراع في الخطى في الطواف، حتى يشاهدوا الكفار أن هؤلاء في منتهى النشاط والحيوية. ولهذا من السنة يا أخواني، من السنة أن نري الكفار قوتنا لا أن نريهم ضعفنا. هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأصبحت سنة في طواف العمرة وفي طواف القدوم في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف هكذا في القدوم، الطبع ورمل عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذا في عمرته، في عمرة العمرة التي أخذها وهي عمرة الجعرانة بعد ذلك. ولما عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبالتحديد في شهر صفر من السنة الثامنة للهجرة، جاءه ثلاثة من أشجع فرسان مكة، ومن أفضلهم ومن رؤوسهم، وهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة، جاءوا يبايعون على الإسلام. الله أكبر، جاءوا يبايعون على الإسلام في شهر صفر من السنة الثامنة للهجرة. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقت إليكم قريش فلذات أكبادها. ولهؤلاء لكل واحد منهم قصة في إسلامه. فأما عمرو بن العاص فإنه بعد صلح الحديبية قرر أن يترك مكة وأن يعيش في أرض الحبشة عند النجاشي، لأن كان بينه وبين النجاشي صداقة، كان يذهب إليه ويهدي له الهدايا وتبعث قريش. فقال: أرى أن محمدا سيظهر، فإن ظهر محمد أكون أنا في أرض الحبشة ولا أرى هذا المشهد، فإنه أبغض مشهد عندي، أبغض مشهد عندي أن أرى محمدا يسود قومه ويرأس قومه، وإن كان الظهور لقريش رجعت. وفعلا ذهب وبعض أصحابه إلى النجاشي، وأخذوا معهم الأدب وهي الجلود المدبوغة، لأن النجاشي كان يحب الجلود المدبوغة التي تأتيه من أرض الجزيرة، من أرض الحجاز. فلما دخل عمرو بن العاص، لما دخل إلى قصره، إلى قصر النجاشي، رأى عمرو بن أمية الضمري خارجا من عنده، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبعث النجاشي له جعفر ومن معه. فدخل عمرو بن العاص وأصحابه على النجاشي وسجد بين يديه. لاحظ يا أخواني هذا الذل، ذل الكفر. سجد بين يديه ثم قال له: قال: هل أتيتنا بهدية كعادتك يا عمرو؟ قال: نعم، وأتيتك بهدية تحبها. وهي الجلود المدبوغة، يعني أسر بذلك سرورا بالغا وقربه وأدنى. فقال عمرو: إن لي طلب عندك. قال: ما هو؟ قال: أن تسلمني هذا الرجل الذي خرج من عندك، فقط سلمني هذا الرجل حتى أقتله، فإنه أتى من أبغض رجل عندنا. فغضب النجاشي غضبا شديدا حتى خاف من عمرو بن العاص، غضب من هذا الطلب، وضرب أنفه بيده. وكان إذا ضرب أنفه بيده هذا دليل على أنه أشطاط غضبا، وصل إلى أعلى درجات الغضب. ضرب أنفه بيده حتى كاد أن يقلع أنفه من مكانه من شدة الغضب، وقال: ماذا تقول؟ أجننت؟ أما آن لك أن تسلم؟ إنه رسول الله، يأتيه الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام، وإن أمره سيظهر كما ظهر أمر موسى. يقول عمرو: لما قال لي هذا الكلام ذهب كل شيء في قلبي عنه، وتحول إلى محبة لهذا الرجل، سبحان مقلب القلوب. لما سمع شهادة هذا الرجل النجاشي لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهم أهل الكتاب، ذهب كل شك وريب كان عنده في قلبه، وأسلم على يد النجاشي. عمرو بن العاص أسلم على يد النجاشي. يأتي النجاشي يوم القيامة وفي ميزانه إسلام عمرو بن العاص، أحد رؤوس الإسلام الكبار، ورجع هذه المرة من أجل أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فالتقى بخالد بن الوليد على غير موعد، وكان خالد بن الوليد في مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وخرج من مكة حتى لا يرى ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من مكة غيظا حتى لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أصحابه وهم يدخلون مكة آمنين ويطوفون بالبيت. خرج من مكة، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمرته سأل عن خالد بن الوليد، خصه بالسؤال: خالد بن الوليد، أين خالد بن الوليد؟ سأل عنه من؟ سأل عنه أخاه الوليد بن الوليد، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته مسلم. قال: أين خالد؟ قال: خارج مكة. قال: مثل خالد لا يجهل الإسلام، ولعل الله أن يأتي به. وهذه الكلمة دارت في قلب الوليد ابن الوليد، أخو خالد بن الوليد، فأخبر أخاه بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فما كان منه إلا أن عقد العزم على أن يذهب إليه وأن يبايعه على الإسلام. وأما عثمان بن طلحة فهو ذلك الرجل الذي يحمل مفاتيح الكعبة، مفاتيح الكعبة بيده، ورثها من بني عبد الدار، لأنه هو من بني عبد الدار، وآل الأمر آلة المفاتيح إليه، مفاتيح الكعبة بيده. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بهؤلاء الصحب الكرام، ورأى العز ورأى الكرامة بكل صورها، ما كان منه إلا أن شرح الله صدره للإسلام، وقال: سأذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأعلم إسلامي. فخرج خالد لوحده، وخرج عثمان لوحده، وخرج عمرو لوحده، والتقوا الثلاثة على مشارف المدينة، ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح بهم سرورا بالغا، وبايع خالد بن الوليد، وقال: لقد علمت أن لك عقلا لا يسلمك إلا إلى خير. فهذه الشهادة: قد علمت أن لك عقلا لا يسلمك إلا إلى خير. قال يا رسول الله استغفر لي. قال اللهم اغفر لخالد بن الوليد، اللهم اغفر لنا في هذا المجلس أجمعين. وأما عمرو بن العاص فقد مد يده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده أرجع يده، قال ما لك يا عمرو، لماذا أرجعت يدك؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي، ولم يقل ما تأخر، أن يغفر الله ما تقدم من ذنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، هذه المكفرات الثلاثة. فمن لم يستطع الهجرة فإنه يستطيع الحج، فهذه الثلاثة تجب ما قبلها. وأما عثمان بن طلحة يا إخوان كان له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وأختم به. يقول عثمان بن طلحة كنت أفتح الكعبة كل يوم اثنين وخميس، وكان محمد صلى الله عليه وسلم حين ذاك في مكة، فأتى ليدخل مع الناس فرددته، رفض أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، قال فرددته. فقال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى عثمان بن طلحة يا عثمان لعلك ترى هذا المفتاح بيدي في يوم من الأيام أضعه في يد من أشاء، لعلك يا عثمان ترى هذا المفتاح في يدي في يوم من الأيام أضعه حيث أشاء. وسبحان الله جاء ذلك اليوم، يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأخذ المفتاح ودخل وطاف بالبيت ودخل الكعبة، ثم عاد وقال العباس يا رسول الله سلمنا مفتاح الكعبة، اجمع لنا بين الحجابة والسقاية. قال علي بن أبي طالب يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة والسقاية، الحجابة هي مفاتيح الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذ المفتاح، خذها تالدة خالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وكان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جوف الكعبة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ذكر أن هذه الآية نزلت في جوف الكعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال المفتاح لليوم في أيدي أولاد عثمان بن طلحة من بني شيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.